بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام العلامة محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما وجوب غسل الرجلين مع الكعبين فوجهه ما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع الأحاديث الواردة في حكاية وضوءه. قبل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين إلى المرافق، طيب، وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد بينا سيأتي أيضا أن إلى بمعنى مع الكعبين، كما في الأولئش إلى المرفقين إلى المرافق أي مع المرافق، وأولى وإلى الكعبين أي مع الكعبين. فإلى هنا بمعنى مع، وحروف الجر تتناوب. أضف إلى ذلك أن السنة مفسرة للقرآن، كما قال تعالى: ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن مجملا، لكنه فسر العبادات والمناسك، سواء كانت عبادات مالية أو بدنية، طيب، أو زمانية. مثل ماذا الزمانية يا إخوان؟ زمانية مكانية مثل الحج، فما في شهر في، ومكانية أيضا مكانها مكة. خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني إيش أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا توضأ ودعا بتور من ماء، كما في حديث عثمان في الصحيحين: فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم غسل وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقين، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفقين، ثم مسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، ثم غسل رجله اليسرى إلى الكعبين. وجاء أبو هريرة أيضا وتوضأ للتابعين وضوء النبي وضوءا، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في العضد أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. فهذا، وثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. فالسنة مبينة للقرآن. قال: فإنها جميعا أي الأدلة مصرحة بالغسل، وليس في شيء منها أنه مسح إلا في رواية لا يقوم بمثلها لا يقوم بمثلها الحجة. نعم، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح القدمين إلا في حال كونه لابسا للخفين، أما أنه مسح عليهما واكتفى بالمسح فلم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، بل ولا في حديث موضوع فيما نعلم. وماذا بل السنة الواردة بخلاف ذلك، كما سيأتي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيحين أنهم كانوا في سفر، فماذا جاء وقت الصلاة فجعلوا يتوضؤون، فجعل الرجل يمسح على رجليه، فنادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. لماذا؟ لأنهم ما غسلوا الكعبين، اقتصروا على مسح ما تقدم. فهذا يدل على النهي الأكيد. ماذا حفظكم الله؟ بل هو من الكبائر عدم غسل الرجلين في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بالويل، وهو العذاب الشديد والعياذ بالله في نار جهنم، ولا يتوعد العذاب والويل إلا لما كان كبيرة من الكبائر. فويل للرافضة ثم ويل لهم. قال: نعم، وليس في شيء منها أنه مسح إلا في رواية لا يقوم بمثلها الحجة. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للماسحين على أعقابهم كما ذكرنا: ويل للأعقاب من النار، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وغيرهما. ومما يؤيد ذلك أي أنه إيش لا يجوز الاكتفاء بالمسح على القدمين، بل لا بد الغسل الكامل حتى يتجاوز الكعبين، أنه وقع الأمر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل الرجلين كما في حديث جابر بن عبد الله عند الدارقطني، لكن إسناده ضعيف جدا، فيه رجل يقال له حفص وهو مجهول، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ جدا فلا يثبت هذا الحديث. قال ويؤيده أيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن زاد على هذا عند أن توضأ ثم قال فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، وفي لفظ فقد أساء وتعدى وظلم، وهو حديث رواه نعم وهو حديث رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة. ها هو حديث حسن يا إخوان من أجل عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم عن أبيه عن جده، فعمرو بن شعيب حسن الحديث إلا قوله في الحديث أو نقص فهي شاذة يا إخوان. قال السندي في حاشية على النسائي والمحققون على أنه وهم لفظة إيش أو نقص لجواز الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين، فهذه كلمة لفظة أو نقص. أما من زاد فلا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما توضأ ثلاثا ثلاثا، وأما نقص فقد ثبت من حديث ابن عباس وغيره في الصحيحين وخارجهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا وتوضأ مرة مرة وتوضأ مخالفا، يعني مرة غسل وجهه مرتين وغسل اليد اليمنى مرة وغسل الشمال مرتين وغسل، فجاء عنه هذا، وهذا لا يسمى اختلاف تضاد إنما هذا من اختلاف إيش التنوع، تنوع العبادات. إذن فلفظة أو نقص عن الثلاث يعتبر إيش لفظا شاذا نعم غير محتج به لثبوت الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من ثلاث بل مرتين ومرة. نعم يا أخي كلامك يعني والمحاككون على أنه وهم كلام السندي نفسه السيوطي السندي وانا نسل إلى السيوطي ما في مشكلة السيوطي أو السندي ما. قال رحمه الله تعالى ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص بل باطل ليس نقص، لأن النقص يفيد إيش أن المسألة فيها نوع من القبول لكن حصل نقص. والصحيح أن من توضأ ولم يغسل ماذا حفظكم الله رجليه بل اكتفى بمسحهما فوضوءه باطل، وما كان شرطا في صحة الصلاة فهو ولم يؤتى به فهو باطل، فالوضوء لا صلاة بغير طهور، ومن توضأ وما غسل قدميه فما أتم وضوءه ما فصلاته باطلة. نعم يا أخوان هنا فائدة قد ذكرتها لشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى ما كان يعلم بها فسر بها كثيرا، وهي أنهم ينقلون كما سيأتي أن الاكتفاء بمسح القدمين من عمل الرافضة وهو كذلك، لكن يا إخوان أنا لاحظت عليهم ذات مرة وكنت في إحدى البلدان يتوضأ بعضهم فيبدأون هم كيف يفعلون يغسل قدميه قبل أن يتوضأ، هم يغسلون لكن يغسل في البداية يغسل القدمين ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءا للصلاة ثم يختفئ بمسح القدمين كأنه إيش كأنه مسعى على الجوارب، وإلا فأنا رأيتهم إن كانوا متفقين على هذا أنهم يغسلون لكن يبدأ بغسل القدمين ثم يتوضأ ويمسح مسحا على القدمين فيما بعد، فلا أدري هل هذا الأمر متفق عليه بين الرافضة أم أنه فعل ذلكم الرافضي لا جزاه الله خيرا. وكذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، هو حديث ضعيف في سنده عبد الله بن لهيعة الحضرمي وهو سيء الحفظ رحمه الله، وكان في ذلك الوضوء قد غسل رجليه. وكذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، والله سبحانه وتعالى أمر إيش بغسل الرجلين، قال وأرجلكم بقراءة الفتح، أما قراءة الكسر فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في موضع. نعم ثم ذكر له صفة الوضوء وهو حديث حسن رواه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه كما في التلخيص الحبيب. نعم وفيها غسل الرجلين، وهذه أحاديث صحيحة معروفة وهي تفيد أن قراءة الجر إما منسوخة وهو قول أبي جعفر الطحاوي وابن حزم الظاهري كما في فتح الباري، أو محمولة على أن الجر بالجوار كقول الشاعر هذا جحر ضب خرب طيب يا أخوان، الآن الجر له حالان بل ثلاثة أحوال. موقف أهل العلم، موقف أهل العلم من قراءة الجر، طيب قراءة الجر وهي قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عرف الآن؟ نحن نقرأ بماذا حفص عن عاصم؟ وأرجلكم، هكذا؟ بالفتح. ها؟ بالفتح، نعم. وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب بنصب اللام، الذي هو بالفتح قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب، وهي وأرجلكم، فتكون قراءة الفتح معطوفة على ماذا؟ على المرافق والأوجه. قال تعالى فاغسلوا، اغسلوا فعل أمر، ما هو المفعول؟ أيديكم إلى المرافق، الأيدي مفعول به أول، هكذا مفعول به، والواو حرف عطف، فاغسلوا وجوهكم، الوجوه، وأيديكم مفعول معطوف على الأول مفعول به منصوب، هكذا ولا لا؟ وامسحوا برؤوسكم، هنا وامسحوا عطف الفعل على الفعل الأول واستأنف له مفعولا جديدا وهو إيش؟ الرأس، المسح، إلا أنه عداه بالباء، فامسحوا برؤوسكم. طيب وأرجلكم عطفه على الفاء على المفعولات السابقة قبل المفعول الثالث الذي هو مفعول إيش؟ وامسحوا. الآن عندنا فعل أمر وهو إيش؟ فاغسلوا وامسحوا. مفعولات فاغسلوا الوجوه والمرافق وأيضا بعد المسح إيش؟ والأرجل، ثلاثة مفعولات عندنا، فتكون كلها منصوبات. وأرجلكم معطوف على الفعل الأول الذي هو إيش؟ اغسلوا، أي اغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم إلى المرافق واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. وتلك جملة اعتراضية تضمن، تعتبر فعل وفاعل ومفعول به، وامسحوا برؤوسكم، امسحوا أنتم برؤوسكم، عرف الآن؟ هذا على قراءة النصب أنها معطوفة الأرجل على الوجه وعلى الأيدي مع المرافق. بقراءة الجر خلاص تلك جملة انتهى منها، ثم قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أهل العلم لهم في أرجلكم ثلاثة أحوال. الحال الأول أن قراءة المسح، أن مسألة المسح على الأرجل منسوخة، وهو مذهب أبي جعفر الطحاوي وابن حزم الظاهري. القول الثاني أنها ليس هناك نسخ، وإنما هو الأرجل مجرورة بالمجاورة فقط، وهذا أمر تستخدمه أو تستعمله العرب في كلامها وفي أشعارها، وضربوا لذلك بقول الشاعر هذا، أو قول القائل هذا جحر ضب خرب. الآن خرب صفة لمن؟ صفة للجحر، هكذا ولا؟ لأن الجحر مرفوع، هذا جحر أي مكان خرم الذي يدخل فيها الأرنب أو الضب أو الفأر أو الأفعى، هذا جحر، هذا مبتدأ وجحر خبر، جحر مضاف وضب إيش؟ مضاف إليه. وخرب هل هو ما يصلح أصلا عند العرب أن يكون صفة للضب؟ كيف ضب خرب؟ الضب ما يكون خرب، إنما الجحر هو الذي يوصف بأنه خرب، إذن هذا جحر ضب خريب أصلها، لكن العربي هذا الذي قال هذا البيت استخدم إيش؟ أسلوبهم السريع، وهو أنه جره بالمجاورة، كما يقال وقد يجر الجار، وقد إيش؟ يجر الجار بجرم الجاري، مع أن ما له ذنب. فها هنا هذا جحر ضب خرب، أصلها جحر ضب خرب، الأصل أنه مرفوع، إنما في اللفظ عندما تلفظ به جره لمجاورته لمجرور ليسهل عليه النطق، فجاء القرآن بهذا أنه إيش؟ مجرور، الأصل فيه أنه مرفوع، لكن جره لأنه مفعول به منصوب لفعل سابق، إلا أنه أتى بفعل بعد مفعول به مجرور فكسر للمجاورة فقط، والأصل إيش؟ أنه مرفوع. بين ذلك القراءة السبعية الأخرى التي إيش وأرجلكم، والقرآن يرد بعضه إلى بعض. هذا قول. القول الثالث وهو الذي يرجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن قراءة الكثر تحمل على قراءة إيش النصب وتفسرها السنة، الأمر الثاني تحمل على الكثر الجر كما هو المسح حقيقة، لكن لمن كان لابسا إيش خفا فسرتها السنة أيضا لبس خفا أو جوربا، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إذا كنتم لابسي الخفاف أو الجوارب فامسحوا عليها. بقي إشكال يا أخوان في قراءة الجر، مفهوم؟ طيب حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى: أو محمول على الجر بالجوار، وقد ذهب إليه الجمهور. مذهب الجمهور أن الكسر إنما هو للمجاورة والأصل فيه النصب، بيّن ذلك القراءة الثانية التي هي قراءة النصب، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعروف عنه في الوضوء أنه كان يغسل، فهو مفسر لهذه القراءة. القول الثالث: قال النووي: ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع. وقال الحافظ في الفتح، كلام النووي في المجموع، وقال الحافظ في الفتح: إنه لم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت الرجوع منهم على ذلك، وبعضهم يضعف ما ورد عن ابن عباس. قال: وروى سعيد بن منصور الخراساني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غسل القدمين. يعني ما هناك خلاف بين الصحابة في غسل القدمين، ولا أحد قائل منهم بالاجتزاء بالمسح إذا لم يكن لابسا للخفين. وقالت الإمامية، يعني إيش الرافضة عليهم لعائن الله، الواجب مسحهما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: من أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل. انتهى من التفسير، المجلد الثالث صفحة 53. نعم. قال: وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين الغسل والمسح. طيب. وقال محمد بن جرير، وهو الطبري يا أخوان، نعم ذهب بصري إلى مكان آخر، وقال محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابين التفسير، وهنا فائدة يا أخوان، شيخنا رحمه الله تعالى كان ينقل عن محمد بن جرير الطبري القول بمسح الاجتزاء بمسح الرجلين، لكن ليس على إطلاقه، ثم تبين لنا أن هناك محمد بن جرير الطبري اثنان. محمد بن جرير الطبري هذا المفسر سلفي سني، وهناك محمد بن جرير ابن رستم الطبري رافضي خبيث، فهو الذي يقول بإيش بالاجتزاء بالمسح. أما محمد بن جرير ابن رستم، وقال محمد بن جرير يعني الطبري السلفي، والحسن البصري، والجبائي، الجبائي أبو علي أو أبو هاشم الأب أو الابن ربما، وهما معتزليان، إنه مخير بين الغسل والمسح. ويجاب عن هذا يا أخوان، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا. يعني إيش الجمع بين، يعني أن الإنسان مخير بين أن إما أن تمسح أو تغسل، هذا يقول الحافظ ابن كثير قول خاطئ، من قال هذا القول فهو مخطئ أيضا. تفسير عند الآية هذه. قال: ومن نقل عن أبي جعفر، انظروا كيف يدافع عن ابن جرير، ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب بلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك. وهذا يحقق ما قررته من أن ابن جرير الذي كان يظنه الشيخ شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى أنه ابن جرير هذا يرى الاجتزاء بالمدح ليس بصحيح. فقال ابن كثير قال من نقل عن أبي جعفر ابن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية يعني آية رواية الكثر فلم يحقق مذهبه في ذلك ما دقق إن فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد ابن جرير أراد بهذا الكلام أنه يجب ذلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء يعني لما غسل وجهي ما يحتاج أدلك هكذا ولا لأن الوجه مرفوع لا أحتاج أن أدلك اليدين هكذا لأنها مرفوعان الرأس لكن ابن جرير قال يجب مسح وربما قال أنه مسح أو ذلك الرجلين بكثرة لأنهما يليان الأرض فتكون إيش خشنة وفيها من الأتربة ومن الطين ما يلزم دلك فقال هذا الذي كان ابن جرير يقوله أي الدلك لا أنه يقول بالمسح فبعضهم لما رآه يقرر مسألة وجوب دلك الرجلين ظن أنه يكتفئ بإيش بمسح الرجلين قال ابن كثير رحمه الله تعالى يجب ذلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك نعم قال رحمه الله تعالى ولم يحتج من قال بوجوب المسح إلا بقراءة الجر وقد بينا وجه الصواب في قراءة إيش الجر وهي لا تدل على أن المسح متعين لأن القراءة الأخرى ثابتة بلا خلاف نعم سبعية جاءت عن مجموعة من القراء ذكرناهم يا إخوان وهم نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب قرأوها بالنصب فلا تترك هذه القراءة لفهم بعض الفقهاء أو لما تذهب إليه الرافضة قال بل غاية ما تدل عليه هذه القراءة هو التخيير ليس بصحيح التخيير أنك مخير بين الغسل رجع إلى قيش إلى قول من يقول بجواز قال ابن خزيمة لو كان الماسح للقدمين مؤديا لما مؤديا للفرض لما توعد بالنار في قول النبي صلى الله عليه وسلم ايش ويل للاعقاب من النار قال الحافظ ابن حجر وقد تواترت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في صفه وضوئه انه غسل رجليه وهو مبين لامر الامه انتهى من الفتح فالشاهد قول المصنف في النهايه يرجع الى ان الايه غايتها هذا مفر ليس بصحيح كان ينبغي على الشوكاني رحمه الله تعالى يحقق المسألة ويرجع في كلام ابن كثير وكلام الفقهاء وكلام ابن جرير أيضا وينظر كيف فسروا القراءة بالجر والمجاورة وبقراءة إيش وبماذا المسح لمن كان لابسا خفا فالذي يغسل قدميه غسلا عامل بالآية بقراءة الفتح وعامل بالسنة الصحيحة الصريحة والذي يمسح إيش على الخفين أو الجوربين عامل بقراءة الجر وعامل بإيش بالسنة الصحيحة الصريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه قال لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يوجب الاقتصار على الغسل نعم فكيف وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث المتكاثرة في أنه ما كان يغسل قدميه ولا يمسح عليهما قال وأما إيجاب غسل الكعبين عندنا الآن غسل قدمين وعندنا إيش غسل كعبين الآن بقي سندخل في مسألة خلافية بعضهم يقول خلاص نحن معكم مع الجمهور سنغسل القدمين لكن سنختلف نحن وأنتم هل الكعبان وهما الأكحل ولا في الرجل اليمنى وما قابله الكعب الآخر وكذا هل هما داخلان في الغسل أم ليس بداخلين يقولون نحن نفهم من قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين إلى تفيد الغاية أي إلى غاية الكعبين إلى نصف الكعبين أو دونهما قالوا لا السنة مفسرة للقرآن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده اليمنى أو رجله اليمنى حتى شرع في الساق هكذا أبو هريرة الإمام العدل الثقة الذي ما يبغضه إلا الرافضة وهو حافظ الصحابة وهو بالمحل الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ نعم حفظكم الله فهو قد توضأ لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فغسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق يعني تجاوز الكعب فدخل الكعبان في الرجلين وكذلك من الشمال وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فإذن فالسنة مفسرة للقرآن فدلت السنة على أن إلى الكعبين أي مع الكعبين ولا يجزئ دون غير ذلك. وأما إيجاب غسل الكعبين مع القدمين فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين ولكنه لم يثبت في غسلهما عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ما ثبت في المرفقين كما ثبت. وقد أبو هريرة يقول إيش وغسل رجليه رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. قال وإذا تقرر أنه لا يتم الواجب إلا بغسلهما ففي ذلك كفاية مغنية عن الاستدلال بدليل آخر. نعم من لم يرضى بالكتاب والسنة فلا كفاه الله عز وجل. وأما كون أن للمتوضئ أن يمسح على خفيه يعني هنا دخل في شرعية إيش المسح على الخفين وهي مسألة أهل السنة أدخلوها في باب العقيدة لكون الرافضة لا ترى المسح على الخفين لأنهم لا يؤمنون بالسنة عليهم لعائن الله والمسح ما جاء للخفين ما جاء في القرآن. عرف الآن يا أخوان مع أن الملاعين هؤلاء لو كانوا شيعة صادقين لعلي بن أبي طالب فقد ثبت المسح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هكذا ولا لا؟ توقيت 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم من حديث علي رضي الله عنه. وأيضا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان ظاهر الخف أولى بالمسح من باطنه. فمع ذلك يدل على أنهم يبغضون عليا رضي الله عنه وإنما ينافقون ويدعون حبه من أجل أن يطعنوا في الشيخين وفي أمهات المؤمنين. وأما كون أن للمتوضأ أن يمسح على خفيه فوجهه ما ثبت تواترا نعم أحاديث الخفين إيش متواترة. قال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ومن بنى لله بيتا واحتسب ومسح وإيش ومن بنى لله بيتا واحتسب وشفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض فاتتني واحدة. قال كلمة ثم قال شفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض. نعم قال شيء مسح خف كلها متواترة يعني بالكثرة التي انظروا في الهامش ذكر منها نحو 64 حديثا أو 65 صحابي ممن نقلها. نعم مما تواتر حديث نعم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض وبعض ومسح خفين وهذا بعض. جزاكم الله خير على الإعانة والماذا الدلالة. نعم قال فوجه ما ثبت تواترا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فعله وقوله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. نعم وأما من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء من حديث صفوان بن عسال وجاء من حديث علي بن أبي طالب وجاء من حديث غيرهم كما هو وارد في السنة أنه وقت النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام لياليهن ويوم وليلة للمقيم يمسح على خفافهم. نعم قال وقد قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في عصره فيه 40 حديثا هذا الذي بلغه الإمام أحمد بلغه 40 حديثا وكذلك قال غيره. وقال ابن أبي حاتم وهو عبد الرحمن ابن أبي حاتم إنه رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصحابة 41 رجلا زاد على الإمام أحمد إيش 1 ليس بكثير. وقال ابن عبد البر أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى صاحب كتاب التمهيد وصاحب كتاب الاستذكار رحمه الله 40 رجلا. وقال ابن مندى محمد بن إسحاق بن مندى صاحب كتاب الرد على الجهمية وصاحب كتاب التوحيد وصاحب كتاب ماذا الإيمان نعم الذي رواه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 80 رجلا ضرب عليهم إيش ضعف هم اكتفوا بالأربعين إلى 41، وبالمندهش لأنه متأخر الظاهر بلغ 80، ونقل ابن المنذر أبو بكر بن المنذر صاحب كتاب الأوسط عن ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله أنه قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته. وقد ذكر أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إنكار المسح باطل، وكذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس فقد أنكره الحفاظ ورووا عنهم خلافه، وكذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال سبق الكتاب الخفين. كيف يقول هذا حديث باطل؟ قال فهو منقطع. نعم، لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح ظاهر الخفين أو لكان ظاهر الخفين أولى بالمسح من باطنهما، هكذا ولا لا؟ فكيف يقول سبق الكتاب الخفين؟ ما هو الكتاب؟ القرآن. وامسحوا واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. نعم، فهو يقول كيف الله يأمر بالغسل والخفين هذه ما تقبل، لكن الحديث منقطع ولا يثبت إسناده. فقد روى عنه مسلم والنسائي عن علي بن أبي طالب القول بالمسح عليهما بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روى الإمام المهدي في البحر رافضي من الروافض هذا عن علي رضي الله عنه القول بمسح الخفين. وقد ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على الخفين. وإسلام جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان بعد نزول إيش المائدة، يعني سورة المائدة، لأن آية المائدة إيش يا أخوان؟ لماذا يأتون بالمائدة؟ لأن الأمر بالغسل فيها. والخفين يرى بعض من لم يفقه أن مسح الخفين مناقض ليش للغسل، لأن الله أمر بالغسل. كيف أنت ماذا تكتفي بمسح الخفين؟ نقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سئل عن مسح الخفين قال إذا أدخلتهما طاهرهما طاهرتان، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا توضأ وغسل رجليه ثم أدخلهما وهما طاهرتان، ثم بعد ذلك إيش يبدأ المسح من أول صلاة تأتي بعد يكون وضوءه قد انتقض من أول وضوء، من أول صلاة انتقض وضوءه فيها ثم توضأ لها يبدأ المسح وينتهي في ذلكم الوقت. نعم، قال رحمه الله تعالى أين وصلنا؟ لأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع. وقد روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه، المغيرة بن شعبة داهية من دهات العرب، تعرفونه؟ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه داهية من دهات العرب، يقول ما خدعني إلا رجل شاب، خدعني ماذا؟ أظنه خدع، يقول ما خدعني إلا واحد أو كذا، لكن أظن ما أذكر الآن، لكن واحد آخر هو تزوج أكثر من 300 امرأة، كان رضي الله عنه، كان رجل مطلق وكذا، وكان أعور رضي الله عنه بسبب المعركة في الحرب، وهو كان داهية من دهات العرب، ومن دهاوته ذهب يخطب امرأة وهو قدره كبير وأيضا عينه قد فيها عور، فوجد أن شابا يريد أن يخطبها، إن ثبتت القصة. فالمرأة قال علمت أنها ستتأثر به لأنه شاب جميل، فقبلت الوعد، قلت له يا فلان كيف أنت في الحساب؟ قال أحسب ما أترك شيئا ولا واردة، آتي يعني بالمقاضي أو بكذا للأهل وأحاسبهم. قال أما أنا فآتي بما يطلبون وأضعه ولا أدري كم أكلوا حتى يطلبون مرة ثانية. فقالت أنا لا أريد هذا الذي يحاسبني على كل صغيرة وكبيرة، أريد هذا الذي الذي لا يحاسبني. فتزوجها المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وقد قال له سهيل بن عمرو أي غدر، تعرفون أينه؟ في صلح الحديبية، لما كان يقع الصلح مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، سهيل بن عمرو ما زال كافرا قبل أن يسلم، فكان يضرب يده اقصر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت قال ما أي غدر، ألم يعني هذا كنت قبل أي، لأنه كان عاهد ناس مسافر معهم المغيرة في الجاهلية فغدر بهم وقتلهم، فتدخل سهيل بن عمرو أصلحه وخرجه من الورطة هذه. قال أني خرجتك من الورطة هذه زينك مديدك علي وكذا، رضي الله عن الصحابة. قال وقد روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسح على الخفين، وأنه فعل ذلك في غزوة تبوك، وتبوك متأخرة على المريسيع بالاتفاق. وقد ذكر البزار أبو بكر البزار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق صاحب المسند الكبير أن حديث المغيرة هذا رواه عنه 60 رجلا، وبالجملة فمشروعية المسح على الخفين أظهر من أن نطول الكلام عليها، ولكنه لما كثر الخلاف فيها وطال النزاع اشتغل الناس بها حتى جعلها بعض أهل العلم كالطحاوي في شرح الطحاوية وغيره طيب من مسائل الاعتقاد، لأن الرافضة أنكرتها فأدخلها بعض أهل العلم في باب العقيدة، ونرى المسح على الخفين خلافا لمن أنكره من الرافضة، فأصبحت مسألة اعتقادية، لأن من أنكر شيئا من الدين أدخله في الاعتقاد، لأنه من عقيدة السنة الإيمان به والعمل به، لأنه ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ما تعد مسألة فقهية. نعم. وقد ورد توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وهو مذهب الجمهور، وهو الذي رجحه أبو بكر ابن المنذر صاحب الأوسط، إذ أنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذهب الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني الحوثي من حوث، هذا المعروف هو حوثي، نعم سلفي، كيف سني سلفي من أئمة التابعين، كذب من يا أخوان الحارث الأعور ورماه بالرافض، قال كذاب رافضي الذي يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نعم. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وذهب الشعبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف إلى أنه يمسح على الخفين ما لم يخلعهما، وليس لذلك وقت محدود. عرف الآن يا أخوان إيش مذهبهم هؤلاء، يعني أنت توضأت لبست الخفين امسح عليهما ما بدلك حتى 10 أيام أو سنة ما لم تخلعهما، الناقض لهما الخلع وليس الحدث عندهما، وهذا مناقض من وجهين، وليس لذلك عندهم وقت محدود، وهي رواية عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة. وذهب مالك بن أنس إمام دار الهجرة إلى أن المقيم لا يشرع له المسح على خفه، لأنه يقول إيش إنما هي رخصة وهي للمسافر المقيم، لماذا؟ ولكن لو بلغ الإمام مالك الدليل ما رده رحمه الله تعالى. وحكى عن الليث بن سعد المصري أنه كان يرى المسح ويقول يمسح المقيم والمسافر وما بدا له، وبه قال ربيعة بن عبد الرحمن الرأي. إذن الصحيح يا أخوان إيش؟ أن الأولا شرعية المسح على الخفين، الأمر الثاني للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، ولا يمزعهما إلا من جنابه فقط، أما من بول لا، هكذا قال صفوان ابن عسال، رخص لنا أن نمسح على الخفاف 3 أيام بلياليهن إلا من جنابه، لا ولكن من نوم وبول لا، أو كما قال يعني إذا نمت انتقض وضوءك، ماذا تصنع إذا قمت من النوم؟ تتوضأ وتمسح على الخفين، إذا بلت ودخلت دورة المياه واستنجيت تتوضأ وتمسح، لكن إذا احتلمت أو جامعت أهلك ماذا؟ لابد أن تنزع الخفين وتغتسل غسلا كاملا. لكن لو أن رجلا توضأ ولبس خفيه ثم ظهرت له حكة بعد الوضوء ويحك رجليه ثم لبسهما، هل ينتقض وضوءه؟ ما ينتقض، لأنه ليس من نواقض الوضوء أو نواقض المسح على الخفين نزع الخفين وردهما وما زال على طهارة، لكن لو نزعهما ثم أحدث هكذا ولا لا ثم ردهما ما ينفع، لا بد أن يتوضأ من جديد ويلبسهما على طهارة. نعم الجورب الشفاف هو الذي فيه خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه يجوز المسح عليه، الذي يظهر بعضهم يقول ما كان مخرق، لأنه يدخل في المخرق، الشفاف يدخل ما سيكون أسوأ من ماذا حفظكم الله من الرقاع التي على الصحابة رضي الله عنهم التي سميت بها غزوة ذات الرقاع، كانوا يلفون على أرجلهم خرق ورقاع ومقطعة من السفر، ومع ذلك مسحوا عليها رضي الله عنهم وأرضاهم وأبغض الله من أبغضهم. عرف الآن فالذي يظهر مع أنهم يقولون ما دام أنها رقيقة فهي للزينة ما تنبغي أنك تمس عليها، لكن الذي يظهر لنا أن حكم حكمه الخفين إذا لبسهما وهما طاهرة والقدمان طاهرتين. نعم الوقت إلى هنا ونكتفي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، دخلت مسبوقا بركعة ودخلني شك في آخر ركعة مع الإمام، وهو هل دخلت مع الإمام من البداية أم لا، وتيقنت بأني صليت ثلاثة ركعات لما قام من جانبي وكان دخل معي، فأتيت بركعة الرابعة ولم أسجد لسه، فهل فعلي صحيح وماذا علي الآن؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة لفعلك صحيح، من شك في صلاته فليتم ركعة ثم يسجد سجدتين، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت شككت ثم أتيت بركعة، لكن كان ينبغي عليك أن تأتي بسجدتي السهو بعدها. حفظك الله، بس لا أدري إن كنت ماذا حفظك الله، تركت السجود عمدا أم نسيت. على كل ما عليك شيء في الحالين، لأن هذا يعتبر جهل، وإن شاء الله تتعلم. فالصحيح أنه كان عليك سجود سجدتي السهو جبرا لصلاتك وإرغاما للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعلته الصواب، إنما قصرت في أداء سجود السهو. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليكم، نرجو منكم كلمة حق في الشيخ أبو مالك عبد الحميد الجهني، إمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب بنبي بينبع بالسعودية، وجزاكم الله خيرا. يقول بعض الناس المثل: ثبت عرشك ثم انقش. أنا ما أعرفه لا جملة ولا تفصيلا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من الجزائر تقول: ما حكم الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة، مثل أن يقول الله أكبر هو يقول الله أكبر، وهل الصلاة صحيحة أو يجب إعادتها؟ وبارك الله فيكم. نعم، أهل العلم بعضهم يقولون تغيير الألفاظ يخل بالصلاة، فمثلا الله أكبر، هذا أهل العلم يقولون لا يجوز، لأن الأكبر هو الطبل. طيب حفظكم الله، فإذا كان هذا الرجل يكسر بحيث يخل بالألفاظ وبالمعاني ويكسر القرآن تكسيرا فاحشا، فلا يجوز الصلاة خلفه، لأن الصلاة من أفضل العبادات، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، لا ينبغي أن يتصدرها الجهال أو من لا يحسن. نعم حفظكم الله. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نعم، فمن المحافظة عليها المحافظة على أوقاتها. بعض الناس يظن أن مجرد المحافظة عليها المحافظة على أدائها في أوقاتها ومع الجماعة، هذا جانب من جوانب المحافظة عليها، وإلا معنى الآية أشمل: المحافظة على شروطها، المحافظة على طهارتها، المحافظة على أركانها، المحافظة على خشوعها، المحافظة على تلاوة القرآن فيها وأداء القرآن كما أمر الله عز وجل. نعم حفظكم الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي.